أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، فكما اتفقنا يعني يوما نبدأ بالمنظومة الصوفية المباحث الأصلية وشرحها للشيخ الفاسي، وكذلك يوما آخر للعلم الكلام. نحن وصلنا في منظومة إلى الآداب أو الأحكام، ومنها آداب الأكل، وهو في مقدمة الفصل الرابع أو الحكم الرابع من هذه الآداب التي يجري عليها القوم. ويعبر العبارة بقوم، مقصود بها هنا الصوفية. فلا شك أن الأكل كما سبق تكلمنا في الأسبوع الماضي حاجة طبيعية للبشر، ولكن في فرق دائما بين الحكم التكويني أو الحكم الخلقي أو الحكم اللي يقولوا عليه طبيعي لدى غيرنا، إنما هو عندنا هو نتيجة للإرادة الإلهية، فهو حكم أيضا اللي هو سنن الكون، سواء كانت متعلقة بما يسمى الطبيعة أو الشؤون العالم العادية، أو كانت متعلقة بأحوال الإنسان فردا كان أو مجتمعا، فهي أو متعلقة بغير ذلك كالوحي والمعرفة، كل أولئك يدخل في العلية الإلهية. إن السبب الوحيد في لدينا هو إرادة الخالق عز وجل، وأنه قد وضع هذه السنن أو القوانين أو الأحكام الطبيعية كما يسمونها ليجري عليها أو يجري عليها شؤون خلقه. تلك هي النظرية الإسلامية في مقابل النظرية الغربية التي قسمت الأشياء وجعلت شيئا خاضعا لإرادة الإنسان المطلقة تقريبا، وشيئا خاضعا للرب الذي من يقول برب أو أب، وشيئا خاضعا للطبيعة والأشياء من تلقاء نفسه. فهذا التقسيم أو فصل السنن الكونية أو ما يسمى بالقوانين العلمية عن المجال الديني، هذا هو ما تقوم عليه الحضارة المعاصرة، لجزء من التفكير العلماني الذي نشأ مع ما يسمى الحداثة أو منذ القرن السابع عشر أو السادس عشر إن شئت الميلادي في أوروبا، ثم في باقي أنحاء العالم الغربي، أمريكا وكندا واليابان وغيره. معنا حضرتكم، ولذلك فإن الأساس مختلف. صحيح إنها حاجة طبيعية، لكن لا مانع من أن تخضع أو يخضع أداؤها لواجبات أو تكاليف أو سنن أو آداب، وده نفسه يعني عندهم هم من قبيل يعني التقدم البشري أو الرقي البشري المسمى الإتيكيت أو الآداب، يعني إن التصرفات البشرية كلها شبه قانون أخلاقي أو شخصي غير مفروض من جهة أخرى، لكن هو عندنا أيضا مشروع من قبل الله عز وجل، ولا بأس أن يعني كما هو المعلوم في الأحكام الشرعية لا هي دلالة في العقل، يمكن أن للعقل أن ينشئ شيئا جديدا، ومن سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة. تق بما أنتم في غنى عنها، ولكن هو بدأ الكلام شرحا لبيتين من عمل الناظم الشيخ وضع المباحث الأصلية ابن البنا السرقسطي، وليس ابن البنا المراكشي، ابن البنا المراكشي صوفي آخر ولكن له شأن آخر ومدفون في مراكش حاليا، هذا من أهل الأندلس ومات فيها، ولكن عمله تولى شرحه فاسي يعني من بلد أخرى في المغرب، لأن مراكش في الجنوب من المغرب، وأما فاس فإلى الشمال أقرب، وهي تعتبر العاصمة الثقافية لمملكة المغرب المعاصرة، بينما الرباط هي العاصمة السياسية، ومراكش هذه كانت قديما عاصمة سياسية أيضا أيام المرابطين والموحدين، الاثنين نشأوا منها ومن جنوبيها، ويغلب عليها الطبع الأمازيغي من إخواننا الأمازيغ، ولكن كلهم يعني يحسنون العربية، وهم ربما خدموها في العلوم أكثر من العرب أنفسهم. فالبيتان هما الأكل، يعني اتخذ هذا عنوانا مبتدا والباقي إخبار، الأكل فيه تركه، يعني في أداب الأكل أن الترك أحيانا أولى والأكل أحيانا أولى حسب الظروف، فيه تركه مشروط، لأن هو بدأ بهذا الكلام لأن الشائع أن الصوفية أهل الجوع يعني يقللون الأكل، فقد يظن من ليس منهم أنهم يحرمونه، لا هم لا يحرمون حاجة طبيعية للإنسان فقدها يؤدي إلى الموت أو الهلاك، ولكنهم المسألة عندهم لها تنظيم، ففيه في آدابه وفي أحكامه أن الترك ممكن ولكن بظروف خاصة مشروط بشروط معينة، والأخذ أو الأكل مشروط بشروط مماثلة، فتركه مشروط إلى اضطرارا قدر ما يحوط، يعني هم أساسا يبدأون بالجوع بالمنع، ولكن يبيحون الأكل. شوف خد بالك من عملية، يعني عندهم كذا، ربما عند الفقهاء العكس، الأصل في الأشياء الإباحة ثم يأتي بعد ذلك التحريم أو الإيجاب أو المندوبية أو خلاف، لكن الجواز ده الحكم الأصلي العالي لدى الفقهاء. المسألة هنا مختلفة شوية، وهي إن الأساس عندهم الامتناع، التوقف، الجوع، الصيام، كما أن الأساس السهر وليس المنام، كما أن الأساس هو العزلة وليس الاختلاط. فهذه الأشياء اللي قلنا عليها الميمات الأربعة، قلة الطعام وقلة الكلام وقلة شيخنا المنام وقلة المخالطة مع الأنام، بأساس أو أربعة يقوم عليها الطريق، والطريق يعني معناها إحنا مع المرحلة الأولى اللي بنسميها التخلي، هو ده الطريق التجلي ده أسف التحلي، يعني ينبني على بعد تهذيب النفس من رعوناتها يكون اكتساب الكمالات. التحلي الحاء المهملة بدون نقطة. معنا الأخ الليلي، ماشي الكلام؟ انتوا عندكم زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر وعندكم الناس اللي هم قبيلة مشهورة زائعة الفواتير. كان في واحد سوداني راح عندكم، شاعر سوداني، ولكن خالط صاحبنا الراحل جدافي وأكل على مائدته ما أكل ونسي حريته الأدبية والفنية، وهو الآن موضع نقد ومؤاخذة من بعض الشعراء السودانيين. واحد اسمه بنسى الأسماء، أحسن شاعر عربي قرأت له، سوداني معاصر. وبالمناسبة يا بتاع سليتن، أنا كتبت تحية شعرية موجودة في الجزء الأخير من ديوان، تشوف الكلام بخلي الشيخ علي يجيب مشي يجيب نسخ لكم من الديوان الأخير. يعني كان قد شارك في مسابقة لإمارة الشعر تعقد في مدينة في إحدى ولايات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، عارفه اسمه إيه، ولكن لم يكتفوا فقط بعدم اختياره بل وجهوا إليه نقدا، فهو غضب وقال ما قال، قصائد عدة في هجو هؤلاء. وأنا كتبت يعني تحية له وتربية. فإذا يرى القصيدة دي وإذا لقيته بلغها له، ومن مدينة غربية طرابلس بلد الشيخ عبد السلام الأسمر، هو بعد الشيخ أحمد ابن زروق وشيخ ليبيا في المجال الصوفي، بل من شيوخ العالم الإسلامي. فشاهد بقى إن الأصل عندهم توقف وعدم الاستباحة إلا عند ضرورة أو حاجة، فهنا يجب نعم إنه يعني يحفظ حياته بطعام ما. ومن المعلوم أن الأمر من الفقهاء وصل إلى حد إباحة شربة من الخمر أو لقمة من لحم الخنزير إن كان ولا بد، لأن هذا واجب ومخالفته حرام. فهم هنا برضو إذا اضطر اضطرارا لابد عندئذ من الأكل، لكن المسألة معكوسة شوية غير طريقة الفقهاء. ليس هذا تشريعا خاص مخالفا، وإنما هو واحد، أنتم عندكم الإباحة، والإباحة معناها جواز العمل أو الترك. هم بفضلوا للمبتلئ الترك، وللشيخ المنتهي الأخذ. فهمت لي؟ هم لا انت فقيه وبتقول ان المسألة مباحة، أليس كذلك؟ والإباحة تعني تساوي جانبي الأخذ والترك، أليس كذلك؟ ده أحد تعريفات الإباحة، ومنها ورود دليلين على المسألة. سواء شرحتها، المهم أنه يجوز الأمران، وهم بيقولوا نعم يجوز، بس يفضل للمبتدئ الامتناع والتقلل من الأخذ، وأما إذا وصل إلى حد الكمال الخلقي والروحي فالأمر على العكس، يعني يستوي عنده، لأنه سواء أخذ أو ترك فبالله يأخذ ولله يأخذ ولله يترك وبالله يترك. أنا مدرس، مسؤوليتي عرض الكلام بتاعهم بحيث يفهم فقط. إذا كان مش عاجبك الكلام روح دور لك على شيخ، شيخ تربية مش شيخ تعليم، هو اللي يقدر يدي لك حاجة أكتر. لكن بالنسبة للتعليم تلك هي المسألة، وهذا ليس مخالفة للشرع، لأن الشرع الإباحة يعني التسوية، هم خذوا جانب الامتناع لواحد وجانب الأخذ لواحد ثاني بناء على مستواه الديني، لأن العادة الطبيعة النفس المفهوم الأوروبي أو الطبيعة البهيمية، ساعات يسموها القوة الشهوانية في عند الإنسان. أنا دلوقتي بضيع الوقت في حاجات، في عند الإنسان قوى أربع ترتبط بالحياة الأخلاقية، ده خلاصة ليه ما يسمى الأخلاق في الفلسفة أو جانب منها، وهو هي القوة الشهوانية والقوة الغضبية والقوة النطقية العقل والتفكير، والقوة الرابعة يا شيخنا شهوانية وغضبية و يعني تقدر تقول خلقية يعني للامتناع، ولكل منها فضيلة من الفضائل، لأن الفضائل عندهم وسط معين قبله رذيلة وبعده رذيلة. فهم يقول لك إن مثلا القوة الغضبية يعني دفع ما يضر الإنسان أو دفع ما يؤثر على حياته، غضبية واضح، إذا اشتدت يبقى ده إيه؟ نوع من التهور، وإذا ضعفت يبقى إيه؟ نوع من الجبن. إذا الوسط هو الفضيلة المسمى بالشجاعة، وهي وسط بين رذيلتين، بين التهور وبين الجبن. إذا جيت للشهوانية اللي هي مش بتدفع، لا بتطلب قوة للأخذ زي، فإنه إذا أسرف فيها فيبقى إلى الحيوانية أقرب، وإذا قلل منها فهذا ربما يؤذي الحياة أو يضر البدن. فلذلك الاعتدال والوسط هو ما يسمى بالعفة، والعفة وسط إذن بين الإسراف في الشهوة أو البهيمية أو العجز وعدم القدرة على ممارسة مطالب الحياة. وأما الناحية اللي هي لأنه شفنا أن الشهوة الأخذ والغضب دفع والرضاعة اللي هي في قوة عقلية. ما أنا قلت هي نطقية. القوة العقلية برضو لها طرفين، لأنه ما يسمى لديهم بالحكمة وفضيلتها، وهو أنه لا يسرف في هذا الجانب حتى يصل إلى التشدد والتعنت، أو يقلل فيه حتى يعني يخالف أحكام العقل. الوسط الذي في استخدام قواه العقلية المنطقية يسمى أحيانا يقولوا النطقية، جاية من كلمة إن الإنسان حيوان ناطق، وناطق يعني مفكر. وإحنا دلوقتي نتكلم في الفضيلة الفكرية العقلية، فهذه الفضيلة النطقية هي الحكمة، الوسط بين إغضاء عن أحكام العقل أو الخضوع المطلق بحيث أنه يخالف الاعتدال. الاعتدال هو الحكمة. أنا قلت أن فيه شجاعة وفيه عفة وفيه حكمة وفي حاجة رابعة كمان مش لا تحضرني. خلقية. هي يعني إنه الشهوة والغضب. الشهوة والغضب. والعقل والتفكير، وعرفنا الفضائل الثلاثة، عفة الشهوة وشجاعة من الناحية الغضبية وحكمة للناحية العقلية والقوة الأخرى هي يعني لا أذكرها لا أسأل. على كل حال اللي يرى في كتاب بسيط لي اسمه المدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الإسلامية، في العادة اللي بيكتب في هذا الموضوع بيكتبوا في مدخل أو تمهيد للفلسفة العامة اللي هي بمفهومها الغربي أو الذي شاع في العالم، ولكن الفلسفة الإسلامية لها طبيعة خاصة ولا يكتب عنها الكاتبون، فأنا أضفت الاثنين معا ومش هعمل دعاية للمكتبة، في المكتبة هنا ورانا المدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الإسلامية، ومعهم كمان حاجة ثالثة للهواة وهي قواعد تحقيق المخطوطات، لأن كل ده أشياء منهجية تمهيدية يحتاجها الباحث. نخلي الفلسفة العامة وفيه الكلام اللي قلته ده، القوى الإنسانية وفضائلها الأربع وأنا لسي واحد منهم، والمدخل للفلسفة الإسلامية كيف يقبل عليها ويدرسها، و قواعد تحقيق النصوص القديمة كيف يقرأها ويخرجها إن أراد، وما يسمى بالتحقيق. معايا؟ نرجع بقى لموضوعنا هنا. فهو بيقول الأكل فيه أساسا التوقف الامتناع لغاية ما يلاقي أنه هو مضطر فيأكل. وديا أنا قلت لكم مرة سابقة أما لو في المقدمات ما خشش الموضوع، وهذا عيب من العيوب. وهذا قلت أنهم لا يغيرون الشريعة، وإنما يقولون بالحكم العادي لدى الفقهاء للمكمل، وأما المبتدئون فعندهم يريدون الحد من طبيعية البهيمية والوصول به إلى مستوى العفة. واضح يا سادة؟ فإن وصل إلى هذا وتخلص من الرعونة في هذا الباب يجري على الأحكام العادية، وهي كما قلنا أفضلية الأخذ بدلا من الترك. هذه تعريف الأكل، دخول شيء في الجوف، والجوف ابتداء من يعني الفم ده وما وراءه من الحلق والمريء والبطن. دخول حاجة في الجوف ماء أو طعاما، كل ده فالشرب داخل في الأكل. صحيح أن له أحكام خاصة في الأشربة، يعني السوائل المحرمة في كتب الفقه الأشربة، إنما الأكل إدخال شيء في الجوف. فالصيام لامتناع عن إدخال شيء مش كده في الجوف، والجوف إيه؟ له تعريف، الباطن الظاهر من أول برة، ومن أول بقى بقه والحلق ده كله ده جوف. معانا يا سادة؟ فيستوي الشراب مع الطعام. المهم فهنا هو زي ما قلنا بكده، أنا الكلام تعرضنا للفلسفة الماضي، قلنا الكلام عن أصل الأكل، وصفة الأكل، ومقدار الأكل، ووقت الأكل، وإلى آخر الأمور التي سيعرض بها ويعطي لكل منها بيتا أو بيتين. فهنا هو بدأ بالأكل فيه تركوه مشروطه، البداية عندهم بالتوقف والامتناع وليس بالأخذ والاستباحة، وإنما هذا خاص بالمبتدئين وليس بالمنتهين من الشيوخ، إلا إذا وصل إلى حد الإضطرار فيجب أن يأكل قدر ما يحوط، قدر ما يحفظ عليه حياته. وهنا اتفق التصوف والفقه. وإن يكن فحسن، وإلا فتركه عند الجميع أولى. الكلام هنا عن الطعام الحلال، لكن والذي هو في الأصل مباح، ولكن المباح له حالتين كما قلنا، ساعات يصل إلى حد المندوب أو الواجب، وساعات يكون فهو في الأصل هو كما يقول، وإن يكون فحسن، يعني إن كان هناك حاجة إلى الطعام فلا بأس، بل وإلا إذا لم يكن هناك حاجة ملحة فالترك أولى. فمرة يكون الأخذ أولى ومرة يكون الترك أولى حسب الحال. وشرح هذا الكلام فقال بالطريقة اللي قلنا عليها، الشروح مزجي يخلط فيه كلام الشارح بكلام المد، وقال وقلت يعني يفصل بين أو يميز. سنقرأ الأبيات التي بعدها، سنقرأ الأبيات التي بعدها كده؟ قرأنا الشرح، قرأنا بعض الشرح، قرأنا الجزء ده. وكل ما فيه بيان حد الاضطرار، وقلنا هنا يلتقي الفقه مع التصوف. كان يقول لك الضيف وصل البيت، رب البيت قال لابنه خذوا معاك إلى النخيل يأكل بلح، يعني تمر، وقالوا أول ما يبتدي أشر معناه نشد، في الأول الجعان بيأكل التمر كما هي، لكن بقى لما يبتدي بقى يشبع يومين يعني علامة على، قال له أول ما عادات الريف. فالشيخ زرلوق بيقول كلام زي كده، أنه متى أحس بي وابتدي يبلع اللقمة بمية كده يبقى شبع خلاص يتوقف، وهو ده قدر ما يحوطه، بس إنما مش الامتلاء التام. وأشار في هذا، ودي نقطة أنا أشرت إلى أنها ملامتية، يعني نوع من التظاهر أو أنه إخفاء العبادة، تفهم؟ حتى أنه عند الجماعة البيومية يربي شعره ويحلق لحيته، لأن اللحية ظاهرة وأنا من الناس الطيبين، لكن الشعر ده مش باين والعمة بتغطي، تجدهم دائما يحرصون على تربية الشعر وتنظيفه وعدم إلا الشيوخ الكبار دول قلنا شأنهم، والفقه العادي سواء، إنما اللي يخافوا على الصغير إنه يتظاهر بالصلاح فيؤذيه ذلك، واضح؟ وهذا ما أشار إليه صاحب أشهر منظومة في العالم الإسلامي وربما في العالم كله، وهي البردة، بردة البوصير كده عندكم؟ أمن تذكر جيران ببي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظم، إلى أن يقول وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وفيها يقول وبخش الدسائس من جوع ومن شبع، خد بالك اهو، يعني الجوع نفسه ربما يكون دسيسة، خد بالك، لأنه أنا بقى من الزهاد ودير بالي ثلاثة أيام ما أكلتش وكده، كما أن الشبع دسيسة، كلاهما يمكن أن يكون دسيسة ويمكن أن يكون ضرورة. فيبتيني أدي كلمة البوصيري واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، ويؤكد الكلام اللي قلت عليه اتجاه ملامته، يعني إيسار إخفاء العبادة حتى لا يفتن أو يفتتن به غيره. فرب مخمصة شر من التخم، ربما كان الجوع شرا والأكل أسهل، إذا ظن في نفسه الزهادة والتميز على الآخرين، فهمني؟ هذه البيت بتاع مشونا ابن زروق، والبصير ده مصري بقى بتاعنا، بل هو من بلدي بني سويف. بصير دي إحدى قرى محافظة بني سويف، وهي مدينة مصرية قديمة. ثم إنه يقول بعد ذلك كما نصحني الشيخ، وأدب القوم، عرفت بقى القوم يعني مين؟ الصوفية. والأدب هي الأحكام، مجموعة الآداب، الإتيكيت، العادات الحسنة، ولكن هي أصلا أحكام شرعية. وأدب القوم لدى الطعام جم، يعني اعلم أن لهم مطالب كثيرة، جم يعني كثير، جم. فمنهم ترك الاهتمام حاجتين: أدب قبل حصوله وأدب بعد وصوله. فقبل حضور الطعام عدم الاهتمام، يعني ما يعودش به. عندنا هنا من العادات الغريبة في رمضان أن نص اليوم الأخير يجهز في السلطة ويجهز الفاكهة ويقعد يأخذ نص اليوم كله، اللي هو تقريبا الفترة بتاع الدعاء آخر النهار دي، وهو مشغول بإعداد الفطار. ده مش من أدابه، قبل الطعام أو قبل وصوله عدم الاهتمام، لا يعبأ به. إذا جه ما جاش ما جاش، هو مش مشغول بالحكاية دي، غير مشغول. بل مش دي كلمة مصرية، أداة نفس، غير مشغول به. فإن حضر، أدي معنى البيت الثاني بقى، وقلة الذكر له إن غاب. إذا حضر لا يهتم وحضوره أو غيابه، ولكن في حالة فقده فلا يعلق النفس به. قلة الذكر له إن غاب لكونه عندهم حجابا، لأن زي ما قلنا كثرة ملء هذه ما ملأ ابن آدم وعاء، مش كده ترمزي قلت لي الأربعة إلا أبا داود، الأربعة إلا أبا داود، إلا أبا داود، يعني كل سنة الأربعة رواته ما ملأ ابن آدم إلا سنة أبي داود وعاء شرا من بطنه، إن كان ولا بد فسلس وسلس وسلس، لكونه عندهم يعني ملء البطن أو البطنة. في الحكم المشهورة التي تعبر عن ما قلنا سموه بالعفة، إنه الحمية يعني التقلل خير، ولا البطنة المشهورة شر الداء البطنة، والحمية رأس الدواء. ولكنها مطابقة للحديث الذي يقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هي دي نفسها، إن البطنة أصل كل ضرر، والبطنة الامتلاء الشديد، والحمية يعني التقلل والاحتماء من كثرة، رأس الدواء خير دواء، ولأنه من باب الدواء أو الطب الوقائي، وكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. وده ماشي مع الحديث وماشي مع الحكمة. وقلة الذكر له إن غاب لا ينشغل لكونه عندهم حجابا، بل أنزلوه منزل الدواء. شفت، اعتبروا دواء، فالدواء يؤخذ عند الحاجة، منزل الدواء عند العليل بغية الشفاء، يعني يأخذ العليل أو الضعيف أو المريض يعني بغية طلبا أو رغبة في الشفاء. فالأكل كذلك. واضح المسألة؟ أظن لا تحتاج، لا تكاد تحتاج إلى بيان، ولكن فقط أنبهكم إلى أنه يعني أي إنسان يشعر بهيجان الشهوة يلجأ إلى الصيام، وفي هذا حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه إن كثرة الاهتمام بالأكل نوع من الحجاب يؤدي إلى يعني الغيبوبة عن الحياة الروحية الحقيقية، لأنه اهتمام بمطالب بدنية أو كما سموها بهيمية أو شهوانية أو نفسية، ولكن الصيام فإذا وصل ما يأكل كما يشاء، لأنه يأكل بإذن الله ولله ومن أجل الله وليس من أجل الشهوة. واقرأ التعليق على هذا الكلام، ويقول إنهم يأكلون للتقوي على الطاعة، يعني من أدابه النية عند الأكل، إنه ينوي التقوي بهذا الطعام على عبادة الله عز وجل، طبعا فضلا عن الاستجابة للحاجة الطبيعية البشرية العادية، وقلنا إنها أمر مباح، ولكن يقلل منه في البداية بغية الشفاء، أي بقصد الشفاء. وبعدين الكلام ده كله ذكر ما يتعلق به قبل حصوله، فقال ولم يكن همهم بجمعه وكسبه وفضله ومنعه، لا يهتمون بجمع الطعام وإعداده والاهتمام به، وجمعه يعني الاكتساب، ولكن هو صورة الصوفي أنه هو ماشي في الدنيا. بل الصحابة أنفسهم إذا أصبحت فلا تنتظر، مش دي كلمة ابن عمر؟ فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا كان الأمر كذلك يدخر لمحل الادخار، ثم إن الأسوف الحقيقي هو الذي لا بيت له، هو ماشي كده ينام حيث ينزل. فقلت لكم قبل كده إن محمد إقبال يسمي الصقر صقور، يسميه درويش الطيور. ليه؟ لأنه لا يتخذ عشا، ينزل على رؤوس الأشجار ويغير من وقت لآخر، فهو شبيه بالصوفي، لا بيت له ولا أهل له ولا ولد له ولا ادخار له ولا تراث له. في حديث يقول لك رجل على شعفة من شعاف الجبال كلما سمع هيعة طار إليه، يعني منتظر الجهاد أو القتال في سبيل الله، ولا يشده إلى الدنيا لا ولد ولا بيت ولا. طبعا الكلام ده صعب على الشخص العادي، وهي دي اللي أنا كنت عايز أقولها بكده، إن دي أخلاق الصوفية، تلك هي نظام الأخلاق عند الصوفية. لكن في نظام للأخلاق عند الفلاسفة، وفي نظام للأخلاق عند الفقهاء نجده عند ابن تيمية وابن القيم، وفي نظام للأخلاق زي ما قلنا بكده عند الراغب الأصفهاني، ودي أخلاق قرآنية مشتقة من القرآن الكريم. فإنما الأخلاق الصوفية فيها قدر من التشدد نوعا ما، ولذلك يعني لا يقوى عليها شخص عادي، وقد تضر، يعني بالضبط زي اللي يشتغل رياضة من غير مدرب يحصل له بلاوي في العمود الفقري وغيره، يشيل حديد ومش عارف هو يشيل كم كيلو ولا من غير مدرب. كذلك اللي يخش في اللعبة الروحية دي من غير شيخ، فإن هذا يؤذيه، مش في العمود الفقري بقى، في العمود الفقري لحياته الروحية والدينية. أنتم معايا؟ الجماعة المحدثين دول اللي هم يقول عليهم الإرهابيين والبتاع، اللي هم يعني متشددين في الدين، حرقوا زاوية الشيخ الأسمر، وحرقوا الكتب الشرعية، لا يكاد يوجد زاوية في ليبيا لم يصيبها تدمير من هؤلاء الأغبياء. نقول مسلمين، لكن مسلمين جهال ومتطرفون فعلا. نعم. لا أنا سمع كذا عبارات ولكن مش مميز الكلام. في سؤال؟ وأنا قلت حاجة تستاهل السؤال. جاء في الآثار التي ساقها الشرع لا تجعلوا بطونكم جربا جمع جريب، والجريب يعني الشوال أو الآلة، وعاء من الأوعية، يعني ما تعملش بطنك مخزن للأكل. جريب، جرب، وعاء، أوعية، وفي نفس الكلام قال نفسه ده يشرح لك جربا للشيطان. لا ما كملتش، يقول ولا توعوا، يعني ما تتخذوش وعاء وتقعد تستف فيه. ما هو عنده ايه يعرف يستف دي؟ تستيف، يعني واحد دخلها في المجمع ولا ما، يعني يخزن شيء فوق شيء فوق شيء فوق شيء، او ده التوعيه، اتخذه وعاء يوعي فيه، مش او انا اظن ان الصواب يوعي من الوعاء، يحط فيه باعتباره وعاء او مخزن. هذه معنى العباره، واضحه دلوقتي؟ وده الشيخ دخل قال لي اقرا البيتين التانيين عشان ما اقراش التفاصيل، عشان عارف ان انا بضيع الوقت. انتوا بقى دلوقتي اللي بتضيعوها بكتر الورده. حديث نحن قوم، ايوه ذكره برهان الدين الحلبي ولا ايه في السيره الحلبيه بدون عزو ولا سند، ولا يوجد في دواوين رقي الجامع عن علي بن تقوله ومعناه كما تفضلت. شوف الكلام ده، انا اعتقد ان ده جزء من الفكره، لا مش كل شيء. واذا اكلنا لا نشرب الكلام، لازم يجي في المشهور من الحديث على السنه الناس. عايز يقول ان ده مش حديث، يكفي انه من كلام سيدنا علي ان كان ولا بد، ولكن قرأناه كثيرا عند في كتب العلماء انه قوم لا ناكله اذا كنا لا نشرب. على كل حال، وده قانون طبي، قلنا ولم يكن همهم بجمعه وكسبه، يعني تحصيل الربح تحصيل المال من أجل وفضله، يعني الفضلات الزيادة، لا يرغبون فيما يزيد عن الحاجة، ومنعه منع الفاضل. أنت فهمتني؟ لا يرغبون في أن يفضلوا، يعني يأكلوا ويسيبوا شوية، هم في العادة على قد ما ويلحص صوابعه في الآخر كمان. وهتقول لي ده ما وردش في السنن، من اللي كتب الكلام ده؟ ورد إن هو في الطعام مش كل حاجة، أنت بتاكل جبنة هتلحص صوابعك، إنما إذا كنت بتاكل في فتة تحتاج إنك تلحص صوابعك. وفي بلاد يقل فيها الماء، افتكر الغزاويين اللي مش لاقيين فرقة مية يسقيها للطفل، يقول ازاي؟ المهم فضله، يعني ما بياخد على قد الحاجة، الزيادة دي ما يدخلهاش، ومنعه يعني منع هذا الفاضل، بل يجب أن يعطيه. وهنا برضه هتقول ما اردش في السنه، شوف يا شيخنا انه هو اهدي اليه حمام فاخذ وحده وودى الثانيه لخادمه، فاذا بالخادم يقدمها اليه ثاني يوم، يعني ما كلهاش وانما ادخرها للنبي صلى الله عليه وسلم. مش قايل لك ما تحفظش الحاجه ليومين؟ الله اعلم. وان كان ضعيفا فله شواهد، لأن الحكاية دي لها أدلة كثيرة جدا على عدم إبقاء الله، أظن عند موته قال ما ظن محمد بربي أن يموت وعنده وزي دراهم، فالادخار ودي قضية كبيرة جدا، إنه الادخار جيد ولا حرام. أنا أقول لك الفهم بتاعي أنا، هو لم يكن يدخر لنفسه قط، لكن في النص أو الربع التلت الأخير من حياته أو الربع كان يدخر لأهله. أنت عارف حاجة ما يسمى الأرض اللي كانت بتطلب يا سيدة فاطمة اسمها إيه الشمال؟ فدك. عارف فدك؟ قطعة أرض في شمال المدينة كان تزرع لحسابه، وكان يأخذ من حبوبها ما يكفي طعام أهله، فهو مش عايز يشغل أهل البيت بالحكاية دي، وده في الأواخر. إنما هو نفسه مطالبه الشخصية لا يمكن يدخر شيئا، وهذا هو الجمع بين الآثار المتعارضة في هذا الباب. فالادخار في حد ذاته مش حرام إن كان في حدود حاجة الأهل والأولاد بما لا يزيد عن عام، فهمتني؟ والأولى للبقى اللي عايز يكون درويش ما فيش حاجة أبدا، كل أكلة في معادها، ودول بقى مش موجودين اليوم أو موجودين هنا، بيقول لك يستحيل أن ينقطعوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد بأنهم موجودين حتى تقوم الساعة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول هذا؟ رد على الذي يقول لم يعد هناك طعام حلال في العالم، لأن معنى ذلك لم يعد هناك ولي لله عز وجل لا يأكل إلا الحلال. النصوص الدالة على استمرار الأولياء دالة على استمرار الحلال. كسرت الاختلاط والشبهات نعم، إنما مش انقطاع الحلال، ودي نقطة من الكلام التفصيلي للشيخ ده مش عايز نقراه. ولم يكن همهم حط ضم على الميم الأخيرة عشان الوزن، ولم يكن همهم بجمعه وكسبه وفضله، عرف الزيادة ومنعه يعني وعدم التصدق بالفضلات، بل الواجب هو. طيب وآخر بيت هنا، ولا استقلوه، يعني لما يقدم إليه شيء لا يشعر بقلته، يرضى به ولا يعيبه. حتى والله عندنا عمتي رضي الله عنها كانت تقول أنا الشيء ده ما بيحبنيش، ما تقولش حتى ما تقولش ما بحبوش، وإنما تقول ما بيحبنيش. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه طعام إما أن يأكل منه أو يتركه، لكن لا يعيبه. ولما عرض عليه الضب في مائدتي، وفي ناس متعودين على أكل نوع من الحيوان الصحراوي زي الجراد كده والحاجات دي مختلف شوي يأكلونهم، فلم يحرم منعهم لأنه غير محرم، ولكن عافته نفسه وقال هذا ليس من طعام أهلي، يعني متعودناش على أكل، كأنه يعتذر للآكلين يعني تفضلوا أنتم وأنا معه. فهمتني بقى؟ هذه الجامعة بين الأحاديث يا شيخنا. وهنا نصر بقى يقول إن أوحي إلى داود عليه السلام ما بال الأقوياء ومناولة الشهوات، يعني أنا عملت أبحث الشهوات دي للضعفاء من الخلق مش للأولياء بتوعي. ولا استقلوه ولا عابوه ولم يكن قصدا فيطلبوه، ليس من غاياتهم وأهدافهم إعداد الطعام والاستكثار من الطعام وإلى آخره. والمرة الجاية نقرأ والقوم لم يدخروا طعاما بل تركوا الحلال والحرام إلا يسيرا قدر ما تيسر إذ الحلال المحض قد تعذر. وهو بيقول كلمة تعذر دي مش مضبوطة، والحلال المحض موجود إلى يوم القيامة ما دام هناك أولياء لله سبحانه وتعالى لم ينقرضوا ولم يموتوا. ودي فيها الإجابة عن السؤال المتردد، هم موجودين نعم، ولكن إذا صدقت نيتك هيصطفوك، تلاقيهم مستنينك في السكة. ننتقل بقى من الكلام ده إلى كلام آخر. إحنا تكلمنا عن العلم وتعريف العلم لخمس ست تعريف، وأهمها إن العلم هو نوع من التجلي، ما كان غامضا يتكشف، ما كان مظلما يستنير، ما كان مجهولا يصبح معلوما، باختصار أن العلم. طيب وما الجهل؟ إن العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. يعني إذا كنت أنت تروح برا وتقول أنا شفت حسن قاعد في رواق المغاربة، يا شيخ زريتن ده رواق المغاربة وانتوا أول بلد مغاربية، ويذكر هذا الخبر لمن في الخارج، هو دي مطابق للحقيقة. لكن إذا جه مثلا بين المغرب والعشاء يبقى مخالف للحقيقة. فالجهل معرفة الشيء على غير ما هو عليه في الواقع، سواء كان واقع طبيعي زي ما بيقولوا أو واقع ديني. معرفة الشيء طبقا لما هو عليه حقا، أما الجهل معرفة الشيء بما يخالف ما عليه في الواقع، ده الجهل. بس قلنا أن في جهل بسيط، والراجل اللي هو ما بيعرفش فقه ومعترف بأنه جاهل بالفقه، لكن هناك من لا يعرف ويدعي المعرفة، وده اللي بيسموه الجهل المركب، لأنه يجهل الحقيقة ويجهل أنه جاهل، بل يظن نفسه عالما، وأن ربما يكون جاهلا بالعلم وجاهلا بحقيقة نفسه ويتهم العلماء بالجهل. يبقى جاهل ثلاث مرات مش اثنين بس، قصي ثلاثة. المهم عندنا ان العلم شيء والجهل شيء، بس يا ترى ما يجتمعوش ابدا، ده موضع اتفاق، لا يجتمعان، لكن لا يجتمعان للتماثل، يعني شيئان متشابهين ما يجتمعوش في مكان واحد، يعني محاكتين واحدة منهم بس، انما قد يحل واحد مكان الاخر. كذلك الشيئان المتضادان زي متضادين، يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان، زي الألوان، ما يكونش أحمر وفي نفس الوقت هو أسود، لا، يبقى أحمر وبعد شوية يبقى أسود وبعد شوية يبقى أخضر، إنما يجمع بين الوصفين في وقت، لا، هي دي اللي اسمها الأضداد، لا يلتقيان وجودا وقد يرتفعان معا، والأحمر والأسود ويبقى أصفر، ماشي. لكن موجود وغير موجود لا، ده اسمه العكس مش الضد، في فرق بين العكس والضد. العكس لا يجتمعان ولا يرتفعان، واحدة نفيت واحدة يبقى تثبت التانية، هذه العكس. لكن الضد خليكم معنا، الكلام ده مر قبل كده ويتكرر. طيب فالجهل سواء كان ضدا أو مماثلا لا يلتقي مع العلم ولا يجتمعان في قراب، يعني في شخص واحد، ماشي. لكن النهاردة بنقول حتة جديدة ونلخص الأول، وهي عبارة عن المقصد الخامس. انت عارف اللي بيسموها الحواس الخمس، قبل كده حاولت اجمع اربع حاجات افتكرت ثلاثة ونسيت واحدة، بس يعني تعذروني للشيخوخة عدم استثبات العلم. عارف الاستثبات اللي قلنا عليه؟ نعم. يقول لك يروح الكتاب عشان يثبت، يثبت يعني يثبت يستثبت نظرية الأحوال. أقول فيها أنا موجود ولا ما أدري. مين المعتزلي اللي هنا؟ لكن أولا الأحوال دي نظرية اعتزالية، ودخلت عند بعض الناس في حاجات صغيرة كده عند البقلاني وعند إمام الحرمين في بعض حاجات، ولكن الحل هي أصلا مش ممكن أبدا يكون موجود وغير موجود، يستحيل، لأن من المحال. الأحكام العقلية ثلاثة: الوجوب يعني الشيء الذي لا بد أن يكون كوجود الله عز وجل، والمحال هو الشيء الذي لا يمكن أن يدخل في الوجود قط كشريك الباري، صحيح؟ والجائز أو الممكن هو الذي يكون أحيانا ولا يكون أحيانا أخرى. واضح؟ تلك هي أحكام العقل الثلاثة، أو وده جزء من أساس الدراسة العقلية الدينية. إن ما عندوش الكلام ده عند الإمام الحرمين يبقى مش عاقل أصلا، مش مكلف. لكن مسألة الحال اللي أنت بتقول عليها أخ، اللي هو لا موجود ولا معدوم، يعني مش موجود برة وموجود في العقل، فهو موجود ومعدوم، معدوم بمعنى وموجود بمعنى. أنت فهمتني؟ والمسألة دي هي أول موضوع في كتاب غاية المرام في علم الكلام لشيخ الدين الأمدي، ودي حلها في سطرين. هو الحال ده هو اللي بيقول عليه لا موجود ولا معدوم، هو موجود بمعنى ومعدوم بمعنى. معدوم يعني ربما الشيء ما يكونش موجود في الخارج، كان موجود في الذهن، أو العكس، ربما موجود في الخارج. أمريكا كانت موجودة قبل الاسم كولومبوس، مش موجودة في ذهن أحد، لكن موجودة، وموجودة في علم الجافة. لكن بالنسبة لك أنت هي موجودة في الواقع ومش موجودة في الذهن، وربما كل شيء يكون موجود في الذهن زي الجهل اللي بنقول عليه ده، بسيط ومركب، في حاجة في مخك وهي مش مطلقة للواقع. أنت فهمتني؟ أو ده اللي اسمه الحال يا صاحب السؤال. وما تلاقيش اقرأ بقى الفصل الأول ده ومقابله بالخلاصة دي، وأنت تفهم هناك يجي 30 صفحة أو 20 صفحة. طيب النقطة الجديدة بقى، وخذوا بالكم يعني معايا شوية، هي وجهة نظر للإمام أبي الحسن الأشعري، وفي الواقع هي مهمة جدا من ناحية العلم المعاصر، العلم اللي بيسموه العلم الحديث، العلم التجريبي، العلوم التجريبية يا بتاع زلايتن، يعني تلك التي تقوم، ده ما ورثته الحضارة المعاصرة عن الحضارة الإسلامية. الاتجاه الأساسي في القرآن الاعتراف بالأشياء المحسوسة حولنا، لا تتشكك في مدركات الحس، دي من الأمور الأولية. أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة، ما تدخليش بأن واحد أعور أو أحول ويرى الشيء مرتين أو شيئين، إحنا بنتكلم عن الحواس السليمة. الحواس السليمة والخبر الصحيح كالوحي، وإلا من أين أنت شفت الأنبياء؟ لكن ده نقل إليه في خبر قطعي متواتر، فيه من الأخبار ما هو وفيه ما هو قطعي وهو المتواتر. انت عرفت انك انت ابن فلان، لكن بلدكم كلها بتقول انك انت ابن الشيخ زغيثن ولا الشيخ دروب. وهذه من صروخ اليقين اللي هو ايه التوافق العام ده او التواتر، ولهذا تفصيل مش وقت. ثم العقل، حواس السليمة والخبر الصحيح والعقل، النظر العقلي في الأشياء من الزاوية التي يدل عليها الشيء يؤدي إلى الحقيقة. إذا ما اداش يبقى أنت لم تستكمل شروط النظر الصحيح. الحواس خمسة، قرأت الواحد كردي من أروع ما قرأت والله. الحواس اللي هي عبارة عن إيه؟ نور وضعه الله في الأعصاب، أعصاب اليد اللي تلمس كده تعرف ده ساخن ولا بارد، طري ولا لين ولا ناشف. الجماعة اليهود يقول لك في بتاعهم يسخرون من موسى أو يتهمونه وأنه هو قال ده ما بعرفش يتكلم، وأنه هو كمان عنده عيوب بدنية وشو كلام، ذكره القرآن. ولكنه يعني عرضت عليه ما عرفش الجمرة وتمرة أو حاجة ثانية، فما بيجوا نحو يوم حتى فحصل له لدغة، كلام فاضي ما دوش أصل. أهو ده بقى اللي بيصحح لي ويقول لي لم يرد في السنن، لكن له شواهد نأكل، لا نأكل حتى نجوع، شواهد عديدة في السنة. فمن الضعيف ما يشهد له تشهد ويعتبر من الحسن لغيره، صح يا شيخنا؟ أو على الأقل من ليس شديد الضعف، وموضع أخذ ورد بين العلماء. وكمان الأنجح من كده بقى ابن كثير يقول هناك إجماع بالعمل في الحديث الضعيف في وجوه الخير، أما يكون فضائل إنسانية ويرد فيها حديث ضعيف أجمعت الأمة على العمل به وهو ضعيف. اقرأ كتابه بقى الباعث الحسيس إذا مش عارف عرفة الحديث، نقل الإجماع على ذلك يا صاحب الاعتراض. العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، موضع إجماع الأمة. نرجع بقى لكلامنا، الحواس الخمسة ده هي الشم، أربعة موجودين فوق في الدماغ، البصر، وربنا في العادة في القرآن خد بالك الحاجات دي كلها لها معنى. السمع أولا، دلوقتي الناس يعمل نظارة إنما قل ما يعمل سماعة زي حالاتي، لأن السمع أهم من البصر، لأن البصر بيشوف اللي قدامك، إنما السمع بتسمع اللي هناك على بعد 2 كيلو ولا واحد حسب قوة السمع، فاهمني؟ وده القرآن يبدأ بالسمع دائما، السمع والبصر والشم والذوق. الذوق ده نقول له شيء ليس في الكتب، الذوق اللي هو بالمعنى الأدبي أو بالمعنى الأخلاقي، لكن الذوق بمعنى المر والحلو. غدد موجودة هنا على اللسان وفي جوانب الفم، تشعر بالحلو والحامض والبتاع وغيره، وشيء مبسوس في الجسم كله، أربعة هنا الدماغ وحاجة، وهي اللمس، يعني جلدك كله لو لسعة هنا تحت هنا برضو تشعر بها. هذه الحواس الخمس، وهذه طرق للإدراك والمعرفة بالواقع الكوني من حولك، وهي عبارة عن علق من اللحم رفيع كذا موجود لا يكاد يقول الأوعية الدقيقة، الأوعية الدقيقة مش العرق اللي باين ده، لا حاجات رفيعة خالص وليست إلا نوع من قطعة لحم، لكن وضع الله فيها نوراً، ونور خاص، نور يكشف المرئيات، ونور يكشف المسموعات، ونور يكشف النتن والريح الحسن، ونور الحلو والحامض، والباقي هو الذي تشعر به اللمس، اسمه اللمس، تاتش، اللمس. فهمني أبو الحسن بيقول مدركات أو نتائج استعمال يا بتاع زبيفن هذه الحواس الخمسة علم من العلوم. وكلمة علم في القرآن يعني معرفة يقينية، خد بالك القرآن إن الظن لا يغني الحقيقية. العلم هو الحق الحقيق الثابت، وأما المحتمل لا ما يسمىش علم في لغة القرآن وفي العلم المعاصر. وهو أساس الحكاية إن الأجهزة تحل محل الخمسة دول، هم الأصل الخمسة دول، لكن المعامل دعم لهذه الخمسة. زي الأجهزة النظارة هو النهى، لكن النظارة بتزود شوية والسماعة بتزود شوية، وكذلك المعامل العلمية بتاع العلماء هي مبنية على هذه الخمسة، ولكن الأجهزة تضبط وتدقق، لأنه قلت لكم قبل كده ثلاث صفات للعلم، فاكرهم؟ إنه هو يقوم على المولود التجربة، يعني على الحواس ده، وإنه هو موضوعي، يعني لازم موضوع المعرفة ما يكونش جواك، جواك بعلوم إنسانية بقى المناس، إنما العلم اللي هو التجريبي حاجة تاخدها وتخش المعمل، مش هتيجي تجيب محمد عبد تدخله المعمل، لا ما فيش، دي حاجة علوم إنسانية، إنما اللي يخش المعمل وهو واخد عن شروه الحواس الخمسة ده والأجهزة الداعمة لها هو ده اللي اسمه علم تجريب. أنت فاهمني؟ موضوعي يعني الباحث شيء، موضوع البحث شيء منفصل عنه، أنت فاهمني؟ وأخيرا واحدة هنا جاوبتني، التكميم من العلم يقول لك 5% 9% 100%، وهذا موجود عند الفقهاء، اليقين والشك، اليقين والظن والشك والوهم، يعني الجهل اللي ودون الصفر. هل فهمتني يا رجل؟ فهذا الكلام في غاية الأهمية، لأن أبو الحسن ماشي مع الاتجاه الحسي في القرآن، وهذا هو أساس الحضارة المعاصرة وأقرب. ولذلك قلت لكم في واحد اسمه الرزاز، الإمام الرزاز، الرزاز من أهالي جزيرة ابن عمر شمال العراق، بس مش لفوع عند الأكراد، بين بغداد كده وبين الهضبة بتاع الأكراد، وهو اللي اخترع الآلة يعني التي تتحرك من تلقاء نفسها من غير جهد بشري بالطاقة المائية، وهو ده أساس الحضارة المعاصرة، الآلة التي تتحرك ذاتيا يعني من غير جهد بشري. وقد ترك العراق عشان الحملة المغولية بس قبل سقوط بغداد مباشرة في القرن السابع الهجري، بقيه مصر هنا ومات فيها ودفن هنا في أي حتى نشوف. المهم الحواس الخمسة دي نور من الله، وضعوا في حتة لحمة أو حتة بتاع الملحمة أو الشمال بتاع أو في عرق موجود بين الأذن وبين هو اللي يعمل لي المشكلة شخصيا، بس بعد إصابتي بهذا الشقيقة أو ما يسمى العصب السابع، وكذا المبسوس في في ظاهر الجلد اللمس. فأبو الحسن يقول ده علم لا يشك فيه، واللي ما يسلمش بدي يبقى في الغالب مخالف لنظرية المعرفة في القرآن. في واحد اسمه علي عبد العظيم درعامي، ولكن شغل مستشار الشيخ الأزهر أيام الدكتور محمد الباهي، وله كتاب اسمه نظرية المعرفة في القرآن. أنا عندي نسخة، اللي ما عندهوش أجيبها له يصور. فده هو الاتجاه الحسي وطبيعة القرآن فيه. والشريعة فقه العلة يقول لك وصف ظاهر منضبط يقاس، منضبط ده التكميم، مش كله عند العرب صابون، لا كله عند العرب محسوب ومقنن. انت معايا بتاع زليتن اقرب، عرفتوا المسألة؟ المقصد الخامس، وان المقصد يعني مسألة، انما الموقف يعني باب كبير، والفصل بنسميه المرصد، والمقصد مسألة صغيرة. المقصد الخامس إدراكات الحواس الخمس الظاهرة. عرفت الكلام ده كله عند الشيخ الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل حفيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبو موسى الأشعري، حفيده الخامس منهم أربع رجالة، وأبو بردة ابن أبو موسى الأشعري تابعين، واثنين تانيين هم علينا أبو الحسن ده. مات سنة 324، خلاف لكن أرجح 324. والإمام الطحاوي اللي هو كان زيه كده قريب منه، سيبك من الشرح بتاع الشرح الطحاوية، هيزعل من الشيخ بتاع كله ده. ف 321 هنا في مصر، وهناك وراء النهر أبو منصور الماتريدي 333، الكل في حدود 10 سنين أو أكثر قليلا، ويقررون عقيدة واحدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة المتكلمين المسلمين، وهي عقيدة 90% من المسلمين الآن. أنا عشت في جامبيا على المحيط، واستحملت في المحيط الهندي ده، وعشت في باكستان، وزرت الصين أكثر من مرة، يعني عشت في الحكاية كلها. فده هو جمهورهم الحمد لله. أما المعتزلة فقد انقرضوا، ولكن في فئة صغيرة كده وبتعب، وخصوصا الشيعة، شيعة إثنى عشرية، شيعة زيدية وبضية، دول مسلمين سنيين. إنما الشيعة الإثنى عشرية بتاع الخميني والشيعة الإسماعيلية اللي انقرضت برضو في 60 بهية، اللي هم حكموا مصر باسم الفاطمية، يتمسحون في فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أنت معايا عايز تمشي مع نظرية المعرفة في القرآن، وتمشي أيضا مع نظرية المعرفة في العلم الحديث. طب ايه كلمة نظرية المعرفة؟ ثلاث حاجات زي ما قلت قبل كده في سمات العلم، التكميم والموضوعية، كذلك نظرية المعرفة. هل المعرفة ممكنة؟ ممكن الواحد يعرف الحقائق؟ طيب وإذا سلمت وما عملت زي المنافقين اللي بيقول أنا لا أدري، أنا أشك وأشك في أني أشك، كلام فاضي، لأنه لما يجوع بيأكل، ولو كان يشك في كل شيء ربما كان الطعام سما، وربما إذا خطأ ربما تكون هو سحيقة، ولكنه يمشي بين الناس ويأكل الطعام. طب ليه؟ ده منافق، فيش حاجة اسمها شك شكاك. فإذن النظام المعرفة ممكنة. طيب إن كانت ممكنة فما السبيل إليها؟ الثلاثة اللي قلنا عليهم قبل كده، أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر والعقل. وإذا كانت المعرفة ممكنة وهدانا الله إلى طرقها، ما قيمتها؟ هل توصل إلى اليقين؟ ده المبحث الثالث فيما يسمى، أنتم أخواننا بعضكم بيدرس في الأزهر في أصول الدين يسمون نظرية المعرفة، هي دي ثلاث حاجات دول. عند الشيخ الأشعري عرفته؟ نعم. علم هي علم، الإدراك الحسي علم، علم بمتعلقاتها، يعني علم بالمبصرات إذا استخدمت العين، علم بالمسموعات والأصوات إذا استخدمت الأذن، علم بالمذوقات إلى آخره، والملموسات كما البكش بتاع اليهود ولا سيدنا موسى مش عارف كلام ملوش أصل، وإنما هم يريدون التهوين تحقيره، وقد اتهموا بتهم أخر ذكرها القرآن آخر الأحزاب. علم بالمسموعات والمبصر، السمع علم بالمسموعات، والإبصار هو الإدراك بالبصرة، علم بالمبصرات، واضح؟ وكذلك الحال في الإدراك باللامسة الملموسة والذائقة والشامة، النور الموجود في اللحم الموجود، كيف يمكن لقطعة لحم أن تحس بتشتروا روائح من باريس لك شانيل ومش عارف ايه، طب ايه اللي خلق قطعة لحمة تحس بالرائحة الحسنة وتنكر وتعاف الرائحة المنتنة؟ إعجاز بشري، إعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. الكرسي ده بيقول ده نور بسه الله في هذا البعض، فلا تعجبن. ولذلك ما تقولش بقى مع المعتزلة أنا نشوف ربنا في الآخرة، هو لازم يكون قدامنا ولازم فيه مسافة معينة، دي عبارة عن نور ليست المسألة مسافة ولا خلافه. المسموعات والمبصرات اللامسة والذائقة والشامة، فهذه الحواس وسائل إلى وسائل محترمة ومعتبرة في الشرع الإسلامي وفي منطق القرآن الكريم، وسائل معترف بها كوسائل. خد بالك أنا قلت لك نظرة المعرفة، يعني هل يمكن أم المسألة لا أدرية؟ اللا أدرية أنا أشك وأشك في أني أشك، كلام فاضي. وبعدين إذا كان ممكن طب ما الوسائل؟ وإذا حضرت الوسائل هل النتائج معتمدة؟ نعم بالقرآن، دي الحضارة الإسلامية ثم التي نعم هم خطوا بعد ذلك خطوات كبيرة بعدين لا ننكر، إنما سقطوا أخلاقيا كما هو ظاهر للعالم الآن، أغلبية شعوبهم هم بتدوهم أنتم غلطانين وتكيلون بكيلين مئات المكاييل ولا تعترفون بالحقائق. الشعوب تنبهت الآن وبتقول لهم كلام ده، بايدن ده ما يروحش حتة إلا ويكشفوه يقولوا له أنت كذا، أنت معايا ولا إيه؟ نرجع أنا مالي ومال السياسة. هذه وسائل إلى تلك العلوم، ده كلام أبو الحسن، شوف من 324 اتولد 260 في منتصف القرن الثالث ومات في هذا الربع الأول من القرن الرابع، لكن هو ذا كلامه. وكذلك الحال تلك العلوم الحاصلة باستعمالها كالوجدان والبديهة، دايما اللي يسموها الأوليات البديهيات، وجدان يعني اللي انت بتشعر به جواك، تجوع طب اللي جنبك بجوع ولا حاسس بك خالص، إنما ده تنكره وتجري على طول تروح تأكل. فالوجدان يعني الحاسيس الداخلي، الوجدان والبديهة الأحكام المشتركة بين كل الناس، الإنجليزي يقول common sense، مسائل مشتركة بين كل إنسان يسلم بها، بديهة، أحكام بديهية عقلية. أما تقول بكل لسه نقول الشيء مش ممكن يكون موجود ومعدوم في أتباع، كل الناس متفق على هذا، واضح؟ بدائع البديهة أوليات العقل كما يسميها إمام الحرمين، والبديهة ونقول له روح يخش المستشفى بتاع العلوم النفسية. طب النهاردة الاثنين ولا الثلاث؟ وانت أسئلة عامة كده يعرف منها إذا كان عيان صحيح ولا بعثينه وهو سليم بس عايزينه يتحط جوه. كالوجدان والبديهة والنظري اللي هو العقل، النظر العقلي ولا النظر الإبصار؟ لا، هنا المقصود بالعقل كالوجدان والبديهة والنظر، يعني التأمل الفكري. وأنا أضفت لحتة بس ما جاتش هنا، إنما والخبر الصحيح النظر يعني التفكير العقل والخبر، يعني ده أساس الوحي. يتوسل بها الأدوات، متوسل بها إلى العلوم المستندة إليها، كل واحد في مجاله، مفهوم؟ نعم. موجود عند الكاثوليك ده إخصائي كاثوليك وإنجيليين. يتوسل بها إلى العلوم المستندة إليها. وخالفه هنا باب الجمهور، يعني مش طائفة من أتباعه من الأشاعرة أنفسهم وطوائف أخرى من المتكلمين خالفوا، لكن هنناقشهم واحد واحد. وأنا هنا علقت فقلت يعني من المهم في تقييم موقف الأشعري أنه يؤسس للاتجاه التجريبي الواقعي وليس المثالي، المثالي اللي هو يقدم أحكام العقل النظرية على التجريب الحسي، لا، الاتجاه الحضارة الإسلامية عكس ده. حاجة هناك في الفلسفة يسموه مثاليين وواقعيين، شوفه الذي بعدين كما تدل عليه النصوص القرآنية. والقيمة الثقافية لهذا الموقف هو دعم الاتجاه العلمي التجريبي الذي ازدهر في ظل الحضارة الإسلامية ووارثته الحضارة المعاصرة عن طريق الرزاز اللي قلت لك عليه والآلة، لأن اللي هو همزة الوصل بين الحضارتين. وبعدين يا سيدي بيقول الجمهور المتكلمين قالوا لا. ليه قالوا لا؟ قال الدليل بتاعهم إن إذا علمنا شيئا كاللون مثلا، ده أحمر أو أسود أو كاللون مثلا علما تاما ثم رأيناه، يعني التفرقة بين العلم الناشئ عن وصف أو طريقة للإدراك من غير الحس. تقرأ في كتاب واحد يقول الخبر، لكن لن تستخدم الحواس في إدراك، فهمني؟ عشان أقرب لكم الحتة اللي جاية دي، أنت عارف ما يسمى الهوية، بطاقة شخصية يسموها بعض البلاد الهوية، أبرز الهوية بتاعتك كان طلع بطاقة شخصية فيها بقى فلان ابن فلان وابن فلان ومش عارف ايه ورقم القومي كذا، ولونه أبيض أو أسمر أو أسود غطيس أو كذا، وعنده حسنة كده في خده الأيمن أو الأيسر أو في رقبته هنا. لما تقرا الكلام ده في البتاعة دي تاخد فكرة عنه ولا لا؟ يكتفوا بيها في التعارف، ولكن لما تشوفه بقى هو وتشوف الحسنة دي في رقبته تزداد به معرفة. فالفرق اختم النقطة دي وعلى حديث يقول لك انت لما تشوف البطاقة وبعد تشوف الشخص نفسه مش تعرفه اكتر، قطعا في فرق. قال لك اهو الفرق. اذا المسألة مش زي ما بقوله، لما واحد يحكي لك ويصف لك ده علم، ولما تشوفه ده مزيد علم. في فرق بينهم مثلا، مش بالضبط زي ما بقول أبو الحسن الحواس. تسمع وصف أم كلثوم وبعد تسمعها، في فرق ولا لا؟ واحد يوصف لك صوت الحسن يقول لك أنا ما بسمعش أم كلثوم، أنا بسمع أم كلثوم، والراجل ده هو بيسمع أم كلثوم، بل كاتب الأغاني بتاعتها كلها في قائمة. طيب لما واحد يوصف لك الصوت وتسمعه بعد كده بنفسك يبقى هو هو؟ هذه الحجة بتاعتها هنناقشها. إنما كل شيء له نفهمه الأول وبعدين نرد عليه. والحديث بتاع النهاردة يقول لك الدعاء، الدعاء ده لا ينفع في الدين ولا في الدنيا. ليه؟ في الدنيا الأسباب طبيعية، واسألوا الأطباء، سيبكم من المشايخ، ما هو ده الحكاية. وكذلك في الدين أنتم بتقولوا أنه كل شيء مكتوب، يبقى الدعاء إيه؟ مكتوب في الأزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا النقطة دي، إن من ضمن قوانين الحياة الأجل والأزل والقدر، ومن ضمن القوانين اللي بتتفاعل مع ده كله برضو الدعاء، والاثنين يتفاعلوا مع بعض ثم يتحقق ما يريده الله عز وجل. إن الدعاء والقضاء يتعالجان، يعني يتدافعان زي اللي يصارعوا بعض، فربما غلب الأجل وربما غلب الدعاء حسب إخلاص وإرادة الله عز وجل. أنت معايا؟ الحديث الجديد فضله الترقي بالحياة وشؤم من يطيح بها، زي المجرمين بتوع الصهاينة. وربنا وصف الأطباء وقال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إنما أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فتى فكأنما قتل الناس جميعا. عن أبي عمرو جليل، ده مشهور في الصحابة وكان من أحسنهم صورة، جليل بن عبد الله البجلي من قبيلة في الشمال اسمها بجيلة، بالنسبة إليها بجلي. ده معايا باب حسن الناس دول. عن أبي عمرو دول بقى كانوا أهدى حياتهم كلها في الجهاد في سبيله، ينتظرون ويخرجون ولا يقعدون. أو حدث نفسه بغزو، يعني يكون استعداد نفسي على الأقل. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أدب من الآداب أو تقدم في الحياة، من سن في الإسلام سنة حسنة في النظام السياسي في النظام الاجتماعي في النظام ويكتشف فكرة جديدة أو أسلوب جديد يرقى بحياة المسلمين ويحقق العدالة والسعادة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يكتشف له حق كامل، واللي بعده كمان هياخد دون أن يؤثر، ماشي، دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. وضرب لنا مثل أبناء آدم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا بغير الآيات، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، جليل البجلي ده سيدنا عبد الله المسعود المشهور إياه، وإن كان جسمه قليل لكن مخه كبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما. شوف خد بالك، لأن القتل فظيع، ما يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، هو اللي أفل على نفسه. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. صاحبنا الأولاني خالص اللي هو قبيل اللي قتل هابيل عليه جزء من الذنوب كل القتلى اللي جم بعد كده. والعياذ بالله. إلا كان على ابن آدم الأول كفل يعني جزء أو نصيب منها من دمها لأنه كان أول من سن القتلى يعني من اتخذ القتل طريقة سنة على طريق الحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.